وهانت النفوس على الله حتى فوجئنا بمن يرفع صوته قائلا لا تيأس من نشر النصرانية في مصر، فإن المسلمين بعد 800 سنة خرجوا من الأندلس ونحن غافلون. ونحن ما غضبنا لله مرة، إنما نغضب إذا تأخرت المكافآت التشجيعية، إنما نغضب إذا نقصت العلاوات الدولية، ودين الله يطعن بالخناجر. هل نشأنا أولادنا على معرفة الله؟ أين مادة الدين ودراستها في المدارس؟ أين مادة الدين في الجامعات؟ لا دين هناك. ولذلك نرى التكشير على أشده بين طلبة الجامعات. يا معاشر السادة، إذا أصيب الإنسان في ماله فإن المال غاد ورائح لا شيء، إذا أصيب في صحته فاليوم مرض وغدا صحة، أما إذا أصيب في دينه تكبر عليه أربعا لوفاته. أيها الإخوة، ماذا قالت الصحابية لزيد بن سهل صاحب المال الكافر؟ قالت له: والله لا أتزوجك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفكر زيد في الأمر واقتنع وأيقن أن خالق الكون واحد لا شريك له، وأعلن كلمة التوحيد وجاء وتقدم إليها فقبل الزواج. فلما سألها: كم تريدين من المهر؟ فقالت له: يكفيني مهرا أنك قلت لا إله إلا الله، يكفيني مهرا أنك نطقت بالشهادتين. ما قبلت منه مهرا، والمهر أصبح الآن يشكل مشكلة تعتبر حجر عثرة أمام من يريد الزواج. وإن كانت البضاعة الآن بضاعة صعبة، فليس كل فتاة تصلح أن تكون زوجة، وليس كل زوجة تصلح أن تكون أما. رب البنات على فضيلة، إنها في الشرق علة ذلك الإغصاق. الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مما يدعونا للأسى أن العشرات الألوف التي ماتت في شبه جزيرة سيناء في 5 يوليو لم تدس دماؤها، وكانت بنات الجامعات ترتدي الميني جبت، ودماء هؤلاء لا تزال على الرمال. فإذا نظرت إلى جبهة القتال والقوة، خيل إليك أن جبهة القتال لا صلة لها بالقاهرة. سهر حتى طلوع الشمس، خمارات وميسر، فساد مستبد، عفونة في الجنس وعفونة في اختلاس المال. لو كان هناك عقيدة لكان شعارنا: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنني أسوق هذه الصحابية الجليلة لأعلم المسلمين مدى غلو العقيدة. كم تريدين من المهر يا سهل؟

فإنني أسمع صلاتكم بنفسي. الليلة المباركة لما هذا السبع عليه يا رجال اللهم صل عليه. أبي الأولى يا علي قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال له لا أقولها ولو كان رأسي في قوع جهنم. قال أسبا هذه الثانية قال له أن ترجع فلا تقاتل رسول الله. ترجع تروح سليم. قال له لو فعلت ذلك لقال الناس ضحك عليه صبي صغير. هذه الثالثة قال أما الثالثة فأن تقاتلني وأنت راكب فرسك وأقاتلك وأنا واقف على الأرض. شفتني باليقين شف لسان الحق المبين. ما دام لن تراضي تسلم ولن تراضي ترجع سليم يبقى وجبت عليك اللعنة وقد خاب من افترى. تبقى تقاتلني وانت راكب الفرس وانا واقف على الارض. يعني انا هحاربك انت والفرس بتاعك وانا واقف على الارض. وده مين؟ ده عمرو بن عبد ايه؟ يعني راجل كان له هيبه خارجيه زي هيبه بريطانيا العظمى زمان. انما مع ذلك لا يقول هناك هيبه بعد هيبه الحق. فماذا بعد الحق الا الضلال. وقعدا يتبارزان ويتقاتلان وسمع المسلمون صيحة هتكت حجاب السقون فذهبوا يتحققون فوجدوا رأس الكافر على سيف رسول الله. سيدنا علي جاء برأس عمرو على سيف الحبيب محمد. وسيدنا النبي بص كده للرأس الطاغية الرأس التي حشش الشيطان فيها فباب الفساد وفرق الإلحاد. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إذا فإن مع العسر يسرا. إذا ما عشت لنا واحد برا مع 10,000 هنعمل فيهم ايه يا رسول الله؟ احنا 3,000 وهم 10,000. المدينة ظلت شهرا كاملا محاصرة حصارا تاما. ولكن الله اذا اراد قضي المراد. هيعمل ايه النبي؟ هيروح يقول يا مجلس الامن انا عايز قرار 242 في 22 نوفمبر سنة 67. يا عم يا كنت يعمل معروف اتحرك يا غلب عرم مدد يا لارنج يا لارنج مزرق. لا ابدا. ربنا سبحانه وتعالى انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. نابليون دخل الجامع الارض وحول الجامع الشريف طبلا للخيول وأراد ربنا أن يهزمه فطلق عليه وعلى جنوده مرض الطاعون وراح بدهية. يعمل ايه مولانا في حل الموقف؟ الموقف محتدم مفيش هيئة أمم مفيش مجلس أمن في الله في الله. ربنا أصدر أمر واحد إلى سلاح من الأسلحة الربانية. سلاح إيه؟ لا الفرسان ولا غواصات ولا بحرية ولا برية ولا صاقة ولا جوية. إنما هو سلاح يسمى سلاح الرياح. عواصف